أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل تائبين إلى الله عز وجل، مستدركين ما فاتنا من التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتشوف إلى مزيد الإيمان والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. مختصر دلائل النبوة لأبي نعيم. فصل في ذكر ما جرى على أصحاب الفيل من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم عام مولده. يقول أبو نعيم: وقصة الفيل من أشهر القصص، قد نطق القرآن بها ورويت الأشعار فيها، ولم يختلف أحد فيها، لا مشرك ولا موحد. صارت هذه القصة في جملة القصص التي لا يمكن إنكارها، وذلك في العام الذي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ظاهر الحال على أن صرف الله تعالى أصحاب الفيل عن قصدهم في تخريب الكعبة دلالة على تقوية أمر الحج وتأييد لما يأمر به، وادعي أنه شريعة له. فصار أمر الفيل لهذا المعنى بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لشريعته، وتأييدا لدعوته، ولله الحمد. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكان مبعثه بعد الفيل بأربعين سنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائقه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. هذا الحديث أخرجه البزار والبيهقي في دلائل النبوة، وفي مجمع الزوائد قال: رجاله ثقات. وعن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت خزق الفيل. في الهامش: خزق الفيل روثه، أخضر محيلا بعده بعام. يعني هو مولود قبل عام الفيل بشوية سنين، بحيث أنه تذكر وهو صبي أنه رأى خزق الفيل بعده بعام. ورأيت أمية ابن عبد شمس شيخا كبيرا يقوده، إما قال ابنه وإما قال غلام له، فقال: يا قباس، أنت أعلم وما تقول. عن ابن شهاب الزهري أنه قال: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب، فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبغي العز في غيره. فجلس عبد المطلب عند البيت، ودلت قريش عنه، فقال: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك. فلم يزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه. ورجعت قريش وقد عظم فيهم عبد المطلب لما رأوا من بصيرته وتعظيمه لمحارم الله. في تفسير القرطبي: ألم ترى ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. وقالت عائشة وقال أبو صالح رأيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمر. فصل في ذكر نشوئه وتصرف الأحوال به إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي فأسس له النبوة وهيأ له الرسالة، وما ظهر في قومه من استكماله خلال الفضل واعترافهم به مما يكون حجة على من امتنع من الانقياد له صلى الله عليه وسلم. كان أبوه عبد الله بن عبد المطلب خرج في عير لقريش تاجرا إلى الشام إلى غزة، فمرض في منصرفه بالمدينة عند أخواله، فبقي عندهم شهرا مريضا، فتوفي ودفن بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل صلى الله عليه وسلم. وعن حليمة بنت الحارث السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته قالت أصابتنا سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، فخرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء، فلم يبق منا امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتأباه يتيم، وعرض علي فأتيته، وذلك أن الظؤرة إنما كانوا يرجون الخير من قبل الآباء ويقولون لا أب له وما عسى أن تفعل أمه، فلم تبق منهن امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، وحان انصرافهن إلى بلادهن، فقلت لزوجي لو أخذت ذلك الغلام اليتيم كان أمثل من أن أرجع بغير رضيع، فأتيت أمه فأخذته، ثم رئت به إلى منزلي فكان لي صغير والله لا ينام من الجوع، فلما ألقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثدي أقبل عليه بما شاء الله من اللبن حتى روي وروي أخوه وناما، وقام زوجي إلى شارف لنا والله ما أنت بض بقطرة، فلما وقعت يده على ضرعها فإذا هي حافل يعني ممتلئة باللبن، فحلب ثم أتاني فقال والله يا بنت أبي ذؤيب ما أظن هذه النسمة التي أخذتها إلا مباركة، وأخبرني بأمر الشارف وأخبرته بخبر ثديي وما رأيت منهما، ثم أصبحنا فغدونا وكنت على أتان قمراء والله ما أن تلحق الحمر ضعفا، فلما أن وضعت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت تتقدم الركبة فيقولون والله إن لأتانك هذه لشأنا. قالت فقدمنا بلادنا بلاد سعد بن بكر لا نتعرف ابن الله إلا البركة، حتى إن كان راعينا لينصرف بأغنامنا حفلا وتأتي أغنام قومنا ما أن تبض بقطرة، فيقولون لرعيانهم ويحكم ارعوا حيث يرعى راعي ابنة أبي ذؤيب، ولم نزل كذلك، فبينما هما يوما يلعبان في تهم لنا وراء بيوتنا إذ جاء أخوه يسعى فقال ذاك أخي القرشي قد قتل، فانطلقت وأبوه فاستقبلنا صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون، فجعلت أضمه إلي مرة وأبوه مرة ونقول ما شأنك، فيقول: لا أدري إلا أنه أتاني رجلان فشق بطني فساطاه. فقال أبوه: ما أظن هذا الغلام إلا وقد أصيب، فبادري به أهله من قبل أن يتفاقم به الأمر عندنا. هذا السياق قال الذهبي في تاريخ الإسلام إسناده جيد، بن هيثمي في مجمع الزوائد قال: الرجال وثقات. قال ابن كثير: روي من طرق أخر، وهو من الأحاديث المشهرة المتداولة بين أهل السير. قيل: فلما توفيت أمه قبضه عبد المطلب فضمه إليه، فرق له عبد المطلب رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه ويدنيه صلى الله عليه وسلم، وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وكان يفرش له في ظل الكعبة فراش، ويأتي بنو عبد المطلب فيجلسون حول ذلك الفراش ينظرون إلى عبد المطلب، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرقى على الفراش فيجلس عليه، فيقول له أعمامه: مهلا يا محمد عن فراش أبيك. فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا. قال الواقدي: أجمعت قريش أن يجهزوا عيرا إلى الشام بتجارات وأموال عظام، وأجمع أبو طالب المسير في تلك العير، فخرج معه صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الركب ببصرى من الشام وبها راهب يقال له بحيرة الراهب في صومعة، وكان كثيرا ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم، حتى كان ذلك العام فنزلوا قريبا من صومعته، فلما مروا عليه صنع لهم طعاما ودعاهم. وإنما حمله على ذلك أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم، حتى نزلوا تحت شجرة، ثم نظر تلك الغمامة قد أظلت الشجرة، فتهصرت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى استظل. فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام، فأتي به وأرسل إليهم: يا معشر قريش، إني قد صنعت لكم طعاما، وأنا أريد أن تحضروا، ولا يتخلفن منكم صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد، فإن هذا شيء تكرمونني به. وانقلعت الشجرة من أصلها حين فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل بحيرة يلحظه لحظا شديدا، وانظر إلى شيء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته. فلما تفرقوا عن طعامهم جعل يسأله عن أشياء من أحواله فيخبره، وكلمه أن ينزع جبة عليه حتى ينظر إلى ظهره وإلى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة متوسطا، فاقشعرت كل شعرة في رأسه، وقبل موضع خاتم النبوة. ثم قال الراهب لأبي طالب: ارجع بابن أبيك إلى بلدك، واحذر عليه اليهود، فالله إن رأوه أو عرفوا منه الذي أعرفه ليبغونه عنتا، فإنه كائن لابن أبيك شأن عظيم نجده في كتبنا وما ورثنا من آبائنا، وقد أخذ علينا مواثيق. هذا السياق قال في الفتح أخرجه الترمذي بإسناد قوي، وقال ابن حجر في الإصابة أخرج الترمذي وغيره بإسناد الرجال وثقات. الترمذي يقول قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من صححه الألباني. وعن نفيسة بنت أمية تقول: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين صلى الله عليه وسلم، لما تكاملت فيه من خصال الخير، أرسلت إليه خديجة فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام، فنزل في سوق بصرى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطور. قال فاطلع الراهب إلى ميسرة كان يعرفه، فقال يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم لا تفارقه قط. قال الراهب هذا هو وهو آخر الأنبياء، وليت أني أدركه حين يأمر بالخروج. وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله وما تضمن هذا الفصل من أحواله صلى الله عليه وسلم من حين تزوجت آمنة وحملها ووضعها به واسترضاعه وحضانة حليمة ذئره إلى أن بلغ 25 سنة المقرون بالآيات دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم بخروجها عن المتعارف والمعتاد مع توسم أهل الكتب وغيرهم الأمارات التي دونتها الكتب المتقدمة والأخبار السالفة بالبشارات به وترقبهم لمبعثه ومخرجه علامات ودلائل لمن من الله عليه بالإيمان به وصار به موقنا ولنبوته محققا صلى الله عليه وسلم. وكان يشاهد منه في صباه مخايل السؤدد والرياسة. عن وهب بن كيسان مولى الزبير سمعته عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسوله من النبوة حين جاءه جبريل عليهما السلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء كل سنة شهرا، فأتاه جبريل وأنزل عليه سورة تقرأ، فرجع إلى خديجة فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ ولقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. قال قلت لها إن الأبعد لشاعر مجنون. فقالت أعيذك بالله من ذلك، ما كان الله ليصنع ذلك بك مع صدق حديثك صلى الله عليه وسلم وعظم أمانتك صلى الله عليه وسلم وحسن خلقك صلى الله عليه وسلم وصلتك رحمك صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره، فأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبد الله ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار صلى الله عليه وسلم والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به، واتبعناه صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكات واحدة. أرناؤوط قال إسناده حسن. ذكر الأخبار فيما قيد له صلى الله عليه وسلم من الرياضة السماوية قبل الوحي برعايته البهائم العجمى التي لا تعقل ولا تعرب عن نفسها تهذيبا وتأديبا للقيام بثقل النبوة والصبر على مكاره ما يلقى فيها من المكذبين وغيره. التفكر في حكمة الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة رعى الغنم، لأن الغنم ضعاف البهم ضعاف البهائم، فرعايته ورعيه للضعاف تدريب على قيادة البشر وعلى سوق الأمة ضعافا وأقوياء إلى رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهلي بالقراريط. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال أبو نعيم رحمه الله: ومما يدخل في هذا الباب ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الجهلاء، أن وفقه صلى الله عليه وسلم لوضع الحجر الأسود موضعه بيمينه لما اختلفت قريش في وضعه دلالة لصحة نبوته. عن علي قال: لما بنت قريش البيت فبلغوا موضع الحجر اختلفوا في وضعه، فقالوا: إن أول من يطلع من الباب. قال: فطلع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد طلع الأمين. فبسط ثوبا ووضع الحجر وسطه، وأمر بطون قريش فأخذ كل بطن منهم ناحية من الثوب، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده. قال الشيخ رحمه الله: وقد حصلت من قريش شهادة مثلها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم اعترافا منهم أنهم لم يجربوا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش بطنا بطنا، وقال: أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك من كذب قط. قال: فإني نذير لكم من بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. وهذا أخرجه البخاري بنحوه ومسلم في صحيح. قال الشيخ رحمه الله: لقد شهدت قريش له صلى الله عليه وسلم، واعترفت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم في غير موطن. ومن شهاداتهم له صلى الله عليه وسلم بيمن النقيبة ما روي عن عبد الله بن السائب قال: كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما قدمت المدينة قال: تعرفني؟ قلت: نعم، كنت شريكي. فنعم الشريك لا تداري ولا تماري صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي عاصم، وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. فصل في ذكر أخلاقه وصفاته وذكر الخاتم بين كتفيه. ولأخلاقه صلى الله عليه وسلم فصول كثيرة ذات شعب وأنواع، يحتوي مجموعه بطرقه على كتاب مبسوط. اختصرنا منه على نوعين أو ثلاثة، اعتساء بمن تقدمنا من سلفنا في حشوهم هذا الكتاب، وبمن جانسه من عفوه صلى الله عليه وسلم وصفحه صلى الله عليه وسلم وكرمه صلى الله عليه وسلم وجوده صلى الله عليه وسلم وسخائه صلى الله عليه وسلم وكثرة احتماله وحلمه صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم وكظمه الغضب صلى الله عليه وسلم وتواضعه وما شكله من حميد أخلاقه وشريف أفعاله، إذ كان مهذبا بتأديب الله له مؤدبا بتأديب الله صلى الله عليه وسلم. كما روي عن عائشة رضي الله عنها عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله الجدلي سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يرزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أخرجه الترمذي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ إيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقى ما لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان خذي في أي طريق شئت قومي فيه حتى أقوم معك، فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيها حتى قضت حاجتها. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا